كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا حياكم الله. الله يسلمك شيخ. عندي سؤال. تفضلي. شيخ الأفضل أن يصلي في البيت تراويح والقيام ولا في المسجد؟ الأفضل في البيت إذا كنت تخشعين ويحضر قلبك. طيب أنا شو دراني كيف إذا أنا خشعت في البيت ولا يعني في تعرفين يصبح قلبك مع الصلاة وكذا فالخشوع واضح. أنا مأجورة في البيت ولا في المسجد؟ لا أجرك في البيت أعظم. صلاة المرأة في بيتها صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. نعم. إيفن لو صليت وحدي بروحي يعني؟ أي ممكن تصلين لوحدك تصلين تراويح كاملة. أنا هي أصلي بروحي. أي نعم لوحدك بروحك. نعم. الله يسلمك شيخ. طلبتك. تفضلي. شيخ طلبتك إنك تدعي لي في صلاتك. أبشري بإذن الله أدعو لك وأدعو لكل إخواننا وأخواتنا إن شاء الله. بارك الله فيكم زمزم. نائلة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال من فضلك. تفضلي. أنا الآن بصلي الحمد لله. نعم. بس يعني من قبل ما كنت أصلي. فهل يعني في شيء يعني أفعله ولا؟ الحمد لله الذي هداك إلى الصلاة. وأسأل الله أن يثبتك عليها يا رب العالمين. آمين. لأني سمعت يا شيخ اسمح لي بأن يعني الإنسان لم يكن يصلي من قبل يلزم عليه أن يعيد الصلاة. لا يلزمك أن تعيد الصلاة، إنما تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتكثري من صلاة النوافل يعني صلاة الضحى وكذا، وإن شاء الله الله جل وعلا يتجاوز عنك بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ودعينا يا شيخ إن شاء الله بالذرية صالحة. آمين. الله يرزقك ويرزق جميع إخواني وأخواتنا يا رب العالمين. أبو أنس تفضل. عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار لي سنة أريد بس أسمع صوتك. يا مرحبا. يا مرحبا يا أبو أنس الله يحييك. الله يرضى عليك نديم الشمري معاك. ونعم يا مرحبا. الله ينعم حالك يا شيخ الله يرضى عليك. أي أبو أنس. إحنا رحنا طلعنا منا عمرة أول يوم رمضان على الحدود السعودية. إيه. خلونا من الساعة 11 بالليل إلى الساعة 7:30 الصبح اللي طلعونا. لا حول. ونسأل بالقمارق وبالشرطة يا الأذان ما حد. أخير شيء إحنا ناكل جانا واحد بالأربعة كان يقول يا جماعة ترى أذان. زين ولما وصلنا للبطحة ما يسموها فندق هناك لقيت الأذان الإمساك بالكاتة 31 دقيقة يا شيخ. الحال شلون؟ الإمساك الساعة كم؟ الإمساك كان بالكاتة 31 دقيقة. إي وأنتم أمسكتم متى؟ إحنا بالأربعة ناكل ما ندري يا يعني نسينا من القمر يا يعني نسينا من الحدود ما حد يقول لنا على الأذان. تسألونه وما في مسجد يأذن في مسجد في الحدود. ما في نهائيا. بعدين جاء واحد والله قال إذا ما ترى أذن ما نزلي رح نصلين عاد ما في عبد. يعني أنتم أكلتم بناء على أن لسه ما بعد أذن متأكدين. إيه إيه إيه إيه. ويا النسيلة ما يرد لنا جواب يا شيخ. أبد صومك صحيح وعسى الله يقبل من نومك يا أبو أنس. الله يطول بعمرك يا شيخ. كيف عمرتك إن شاء الله العمرة ما كان عليك زحام ولا تعب. لا والله الحمد لله يكون عبارك حج. اللهم صل على النبي. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا. دعوتك للحدود السعودية. أبشر بإذن الله. أنا من الساعة 11 في الليل إلى 7:30 ما جاء المفتش صرت طلع بعيد عنك الكلاب يفتش السيارات. زحام شديد يمكن. والله ما أكون زحمة شيخ. ويطلعون السيارة الصغيرة وإحنا من 50 راكب ما حد يطلعنا. هو يمكن الزحام الشديد ترى وأيضا يخافون من التهريب المخدرات وغيره تعرف. لكن إن شاء الله أنتم معتمرون ولكم أجركم والأجر على قدر المشقة مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث والحمد لله أن أمورك تيسرت يعني. جزاك الله خير. كوثر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم. والله شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول أني تنعاني من الوسواس القهري في الصلاة والوضوء يعني مرات كثيرة أعود الصلاة وأعود الوضوء ويعني ما برتاح من بكمل صلاتي ولا وضوئي ما برتاح يعني بقول أنه ربي ما قابل لي يعني مشكلة عندي كبيرة في الوضوء. كوثر هذا من زمان تشعرين به؟ من زمان يعني سنة سنتين مثلا؟ لا أكثر بكثير يعني أنا صليت يعني كنت صغيرة من بداية الصلاة يعني يعني ما كنت. طيب أختي كوثر مثلا وأنا عندي هذا المشكل ديال الوسواس ومؤخرا يعني بكثير يعني بحاول أتقن صلاتي وأتقن وضوء يعني قالوا لي الناس أنك شتبت تحاول تتقني صلاة يعني الوجه الله